لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس هذه في بيان أحكام سجود السهو، وتقدم لنا أن سبب سجود السهو واحد من ثلاثة أمور: إما زيادة في الصلاة، وإما نقص من الصلاة، وإلا شك في الصلاة. هذا هو أسباب سجود السهو. فإذا زاد في الصلاة زيادة من جنسها، يعني ركوع أو سجود أو قعود أو قيام أو نحو ذلك، فهذا من أسباب سهوا، فهذا من أسباب إيش؟ من أسباب سجود السهو. وكذلك النقص منها، إذا نقص منها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو نحو ذلك، فهذا أيضا من أسباب سجود السهو. ويأتينا أيضا إن شاء الله الشك في ذلك. هذه هي أسباب سجود السهو: إما الزيادة، ولكن زيادة من جنس الصلاة، ما هو من غير جنسها، لا، من جنس الصلاة، هذا من أسباب السجود. نقص كذلك منها أو شك فيها. فالزيادة تقدمت لنا في الليلتين الماضيتين، تقدم لنا أنه إذا زاد في الصلاة سهوا، أما الزيادة عمد تبطل الصلاة. إذا زاد في الصلاة عمدا بطلت الصلاة. إحنا كلامنا الآن إذا زاد أو نقص سهو، أما إذا زاد أو نقص عمدا هذا ما فيه كلام، هذا الصلاة باطلة زيادة قليلة أو كثيرة إذا كان عن طريق العمد. ولهذا يقول السجود السهو، نسبوه إلى السهو، يعني يسهي الإنسان، ينسى ويسهو ويغفل في الصلاة ويزيد فيها أو ينقص منها، هذا هو محل سجود السهو. هنا يتكلم عن النقص. تقدمنا فيما مضى الكلام عن الزيادة في الصلاة من جنس الصلاة سهوا، تقدمت أحكام. هنا حديث الليلة لا، بالعكس، نقص في الصلاة سهوا أو نسيان، فقال: وإن ترك ركنا، فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. احنا تقدم لنا فيما مضى أن الصلاة لها 14 ركن، لها 14 ركن. الركن الأول تكبيرة الإحرام، هذا من أركان الصلاة. الركن الثاني قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة، هذا أيضا ركن. الركن الثالث الركوع، أيضا ركن. الرفع من الركوع والاعتدال من الركوع، السجود، الاعتدال من السجود، الجلوس بين السجدتين، الصلاة على النبي عليه التشهد الأول الثاني، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتشهد فيه، والتسليمتان. 14 ركنا، هذه أركان الصلاة. ومعنى الأركان التي يقوم عليها الشيء، يلاقي أركان البيت يعني عمده وأساساته واللي يقوم عليه. فهذه إذا اختل ركن من هذه الأركان، سواء كان عن طريق العمد أو عن طريق السهو أو عن طريق الجهل، ما صحت الصلاة. لكن الواجبات أخف، الواجبات تصح معها الصلاة إلى ما تركها الإنسان عمد. يعني مثلا رب اغفر لي، هذا من الواجبات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا ولك الحمد، التشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، هذه واجبات. هذه إن تركها الإنسان عمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا أو جهلا فصلاته صحيح، صلاته صحيحة ما فيها شيء. لكن هذه أركان، إن تركها أو ترك شيئا منها الصلاة غير صحيح، غير صحيح. فقال: وإن ترك ركنا، فإن كانت تحريما لم تنعقد صلاته. التحريم يعني المراد فيها تكبيرة الإحرام. إنسان شاهي وجاء وغافل وجاء وقف في الصف وحط يديه على صدره وشرع يقرأ الحمد لله رب العالمين أو يسلم ولا كبر تكبيرة الإحرام، الصلاة لم تنعقد، صلاته ما انعقدت لأنه ما كبر تكبيرة الإحرام. مادام تكبيرة الإحرام ركن يعني ما دخل في الصلاة، ما دخل في الصلاة، شرع بأعمال الصلاة وهو لم يدخل فيه. الدخول في الصلاة هو في تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة إحرام لأن الإنسان يحرم فيها أشياء كانت حلال له، يحرم الكلام، يحرم الحركة، يحرم يعني الانصراف عن القبلة، يحرم قطع الصلاة، كله يحرم لما دخل في الصلاة. هذا معنى تكبيرة الإحرام، يعني مثل الإحرام بالحج، شبيهة بالإحرام بالحج والعمرة. ما دام انه ما دخل في ما نوى النسك، ما نوى حج ولا نوى عمره، لو قال لبيك اللهم لبيك ما الى ما عدمت النية، او راح ووقف بعرفه وطاف وسعى وكذا، كل هذا ما يصح لانه ما احرم، ما دخل في النسك. كذلك الصلاه ما دخل فيها ما دام ما كبر بنيه تكبيره الاحرام وصلاه، فهو الى الان لم تنعقد صلاته. إذن هذا الركن الأول عندنا، الركن الأول عندنا تكبيرة الإحرام، فإذا كان إن المصلي ما كبر تكبيرة الإحرام فهو إلى الآن ما دخل في الصلاة، ولو قرأ الفاتحة ولو ركع ولو سجد ولو عمل كل شيء، سواء كان متعمد أو سواء كان ناسيا أو غافل، صلاته ما صح لأنه ما دخل في الصلاة. قال وإن ترك ركنا فإن كانت تحريما لم تنعقد صلاته، ما نقول بطلت، نقول لم تنعقد، لأن البطلان ناشي عن شيء موجود، هذا البطلان، لكن هذا ما عندنا شيء يبطل، هي ما صحت، هي من أساسه ما صح، ولهذا قال ما قال لم تصح صلاته أو انقطع بطلت صلاته، لا، قال لم تنعقد أساسا ما انعقد. مثل البيع والشراء، إنسان يروح يأخذ له مثلا بعير أو سيارة لأحد، يقول أنا ملكت بعت وشريت، ودمك ما قلت أنا اشتريت وصاحبها قال لك أنا بعت، ما دخلت ملكك. هذه عقود، هذه عقود دينية وذي عقود دنيوية، كل واحد كلها سوى، كل لازم من العقود هذه، لازم العقود، هذا عقد التكبيرة الإحرام عقد في الصلاة ودخول فيها. قال فإن كان ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، سواء كانت فرض أو سواء كانت نفل. وإن كان غيرها كركوع فذكر المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها، لغت تلك الركعة المتروك ركنها وقامت الركعة التي تليها مقامها. يعني هذا كلام المؤلف نعدله إن شاء الله. المؤلف إيش يقول؟ يقول انعقد كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، لكن نسي الفاتحة، نسي الركوع، سجد سجد يعني ما انتهى من القراءة السجد من دون ركوع. طيب ذكر هذا، افتكر هذا، متى ابتكره؟ قال والله ما ابتكره قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، إلى الآن ما قام للركعة، ابتكره وساجد أو بين السجدتين. نقول يرجع ويأتي ويركع ثم يسجد، إذا كان المتروك ركوع يركع. قال وصلاته صحيحة ويسجد سجود السهو لأجل هذه الزيادة، يعني زاد في الصلاة من غير جنسها، من جنسها، فإذا فيسجد. قال لك إنه أن شرع في القراءة، لما سجد سجد سجدتين، لما سجد السجدتين قام وشرع يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، في الركعة الثانية. نقول لغت الأولى الركعة الأولى اللي ترك ركوعها لغت ألغيناها، وقامت الثانية مقامها، صارت الركعة الثانية هي التي مقام الأولى. يعني الركعة التي نسي فيها الركوع نلغيها ما كأنها صارت، ونجعل الركعة التي بعدها هي الأولى، صارت هذه هي الأولى. ويسجد للسهو من أجل الزيادة، من أجل الزيادة. المؤلف يقول إنه يرجع ما لم يشرع في القراءة، وإذا شرع في القراءة ما يرجع، خلاص ما انتهى، شرع في ركعة أخرى. الراجح لا، إنه متى ما ذكر إنه ترك ركن يرجع حتى يصل إلى نظيره، حتى يصل إلى نظيره وشبيهه من الركعة الثانية. فإذا وصل إلى نظيره من الركعة الثانية هي التي نلغي فيها الأولى وتقوم الثانية مقامها. يعني مثلا إنسان قرأ الفاتحة وركع وسجد سجدة، سجد سجدة ونسي السجدة الثانية، نسي السجدة الثانية، قام للركعة الثانية. على حسب كلام المؤلف انه يرجع ما لم يشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية. يعني اذا شرع في قراءة الركعة في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية ما عاد يرجع، يلغي الأولى وتقوم الثانية مقام الأولى. والراجح لا، إنه يرجع ما لم يصل إلى السجود من الركعة الثانية. إذا وصل إلى السجود ما افتكر ولا تذكر إنه ترك شيء من الركعة الأولى إلا حينما ذاك وصل إلى السجود ذكر أن ترك السجود، في هذه الحال نقول إلغى الركعة الأولى، إلغ الركعة الأولى وخل الثاني تقوم مقامها، وكأن هذه الركعة الثانية هي الأولى، كأنها تكون هي الأولى. وأن تسجد لأجل هذه الزيادة، لأنك زدت في الصلاة من غير جنسه، تسجد يعني عند السلام، يا قبل السلام يا بعد السلام سيأتينا إن شاء الله. هذا هو إذا ترك ركن، صار إذا ترك ركن حنا نأخذ الراجح، ما نأخذ كلام المؤلف، نأخذ الراجح من كلام أهل العلم. إذا ترك الإنسان ركن من ركعة، سواء كانت الأولى أو سواء كانت الثانية، ترك منها ركن، هذا المتروك إن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة الثانية يرجع، يرجع ويأتي به، ويأتي به ويسجد سجود السهو من شان الزيادة. وإن كان ما ذكره إلا بعد ما وصل إلى مثله من الركعة الأولى، وصل إلى مثله، هنا تلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها. كما مثلنا إنسان نسي سجده وقام ما سجد إلا سجده وحده وقام، فما افتكر وهو قائم يرجع، شرع في القراءة يرجع، ركع يرجع، لما يصل إلى محله من الركعة الثانية. إذا وصل إلى محلها من الركعة الثانية نقول إلغى الأولى، الأولى ما صحت لك، تركت فيها ركن، وترك الركن هذا يبطل الركعة، يبطل الركعة، فأنت إلغ هذه الركعة وخل التي بعدها، خلها مكانها. هذا هو. وأن تسجد للسهو على كل حال من أجل إنك زدت في الصلاة، لأن هذه الزيادة هذه توجب سجود السهو. قال وإن ترك ركنا وإن كان التحريم لم تنعقد صلاة وإن كان غيرها كركوع فذكر المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى وهي التي تركه منها لغت تلك الركعة المتروك ركنها وقامت الركعة التي تليها مقامها. قال أنتم الآن اعتبرت هذه هي الركعة الأولى، استفتح؟ قلنا لا يكفي الاستفتاح الأول. أتعوذ؟ قلنا لا يكفي التعوذ الأول، ما يحتاج أنه عاد يقول هذه هي الركعة الأولى أريد أني أستفتح فيها وإني أتعوذ فيها، نقول لا يكفيك الأول. فإن رجع إلى الأولى عالما عامدا بطل الصلاة، وإن ذكر ما تركه قبل الشروع في القراءة في قراءة الأخرى عاد وجوبا، فأتى بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده فقد أتى به في غير محله. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة وصارت التي تليها عوضها عوضا. هذا قلنا هذا معروف إذا كان الإنسان ذكر وهو في الصلاة، لكن إذا ما ذكر إنه ترك الركن إلا بعد ما سلم، بعد ما سلم من الصلاة قال أنا إحدى الركعتين ما سجدت إلا مرة، أو إحدى الركعتين ما ركعت، قرأت الفاتحة وما بعدها وسجدت من دون أركع، ماذا علي؟ قال نقول وإن علم بالمتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بها ويسجد السهو. نقول في هذه الحال اعتبر نفسك كأنك تارك من الصلاة ركعة، كأنك تارك من الصلاة ركعة، فأنت قم وأت بركعة كاملة وتشهد وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم. هذا إذا ما ذكر إلا بعد السلام، لكن هذا متى؟ ما لم يطل الفصل. فإن كان طال الفصل أو أحدث أو نحو ذلك لا يستأنف الصلاة من أولها كلها، إلى ما ذكر إلا بعد ما راح عند أهله وبعد ما كذا، ففي هذه الحال لا ما يجزي أنه يصلي ركعة، في هذه الحال يصلي الصلاة كاملة يعيدها، لأنه ما في ترابط، ما في ترابط ولا في توالي بين المتروك وبين أصل الصلاة، إذن يعيد الصلاة كلها، كل الصلاة يعيدها. وإن كان الفصل قليل يعني ما فيه يعني تحديد قولت دقيقة دقيقتين، لكن إلى خمس دقائق إلى عشر دقائق ما دام إنه في المجلس، ما دام إنه في مجلس الصلاة، إذا قيل إلى أبتكر إنه تارك ركن، أو قال له واحد ترى شفتك ما ركعت إلا ما سجدت إلا مرة، أو إنك ركعت من دون سجود، إنك ركعت وسجدت فقط من دون سجود، فهذه في هذه الحال، في هذه الحال يقوم ويأتي بركعة كاملة ويتشهد التحيات لله إلى آخره ويصلي على النبي اللهم صل على رسول الله إلى آخره ثم يسلم. قال ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل ما بين السلام وبين افتكاره لما تركه، أو يحدث يعني أحسن، أو يتكلم، هذا على المذهب، هذا على المذهب أنه لا يتكلم ولو كلام يسير، أنه ما يمكن ربط هذا بهذا، والصحيح أنه يجوز حتى لو مثلا كلم له أحد وكذا وهرج له معهد ولو لغير مصلحة الصلاة، ولو أنه لغير مصلحة الصلاة، فالراجح أن الكلام أنه لا يقطع الاتصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما سلم وقد ترك من الصلاة ركعتين، ما صلى الظهر إلا ركعتين، قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال إذا نسيت. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. كل هذا الكلام ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالركعتين، ما قال إننا تكلمنا وإننا نعيد الصلاة من أولها، لا، بنى على ما مضى، بنى على ما مضى. فبهذا دليل على أن الكلام يعني والفصل اللي ما هو طويل أنه لا يضر، وأن الإنسان يكمل صلاته. يقول فيأتي بها فقط ويسجد ويسلم بعد التشهد لسجود السهو. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحواط، فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم أمن الأولى أمن الثانية جعلها من الأولى، يعني لو قال أنا أذكر أني تركت سجدة من السجدات لكني لا أدري هل هي من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية أو من الثالثة أو من الرابعة إذا كانت رباعية، أنا ما أدري، ما أنا متأكد أني تركت سجدة من السجدات لكن من أي ركعة هذا لا أعرف. نقول اعمل بالاحتياط، خلها من الأولى، خلها من الأولى حتى أنك إيش تأتي بها وبما بعدها من الصلوات، هذا هو الأحوط، الأحوط أن يأتي بها من الأولى. وإن ترك سجدتين لا يعلم أهما من ركعة أو من ركعتين جعلهما من ركعتين. قال أنا أذكر أني تركت ركعتين، أني ركعة يعني ركعتين لكن ما أدري الركعتين هذولي هن من ركعة واحدة أو من ركعتين، كل ركعة تركت منها سجدة، ما أدري. نقول الأحوط أنك تجعلها من ركعتين وأنك تأتي بركعتين، هذا هو الأحوط، هذا لأنك إذا كنت ما عندك يعني يقين إن هنا إن السجدتين المتروكتين أنهما من ركعة واحدة فأنت تجعلهما من ركعتين، هذا هو، هذا من باب الاحتياط. يعني معناه إنسان لما صار بالتشهد أو بعد الصلاة قال أنا أذكر أني تركت سجدتين لكن هالسجدتين أنا ما أدري هن من ركعة واحدة أو أني تركتهن من ركعتين، كل ركعة تركت منها سجدة. إذا كان ما يدري فالأحوط والاحتياط أنه يجعلهما من ركعتين وأنه يأتي بركعتين، هذا من باب الاحتياط للصلاة. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه أن يرجع ليتشهد إن ذكره قبل أن يستتم قائما، وكره رجوعه إن تذكر بعد أن استتم قائما، وحرم رجوعه إن شرع في القراءة ثم تذكر، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. عندنا الصلاة إن كانت ثنائية فلا فيها إلا تشهد واحد، يصلي الإنسان ركعتين سواء صلاة الفجر أو نافلة أو تراويح أو غير ذلك، ولا عنده إلا تشهد واحد، ما عنده إلا تشهد واحد، يتشهد التحيات لله هذا التشهد إلى آخر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقولها ثم يسلم. لكن الصلاة إذا كانت رباعية مثل الظهر مثل العصر مثل العشاء أو كانت ثلاثية مثل المغرب أو مثل الوتر، ثلاثية مثل المغرب إذا كانت كذلك فهذه فيها تشهد، التشهد الأول ويقوم منه والتشهد الأخير الذي بعده السلام، هذا يسمى التشهد الأخير، اللي بعده السلام يسمى التشهد الأخير، وهذا يسمى التشهد الأول. فإذا كان إنه ترك التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة كما تقدمنا، الجلوس له ركن والتشهد فيه ركن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه ركن، هذا التشهد الأخير سواء كان الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. أما التشهد الأول، الذي هو في الصلاة الثلاثية أو في الصلاة الرباعية، هذا ما هو ركن، هذا واجب. إن تركه الإنسان متعمد بطلت صلاته، وإن تركه ساهي أو جاهل أو ناسي صلاته صحيح، صلاته صحيح. فهذا مثلا إنسان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يوم جت الثالثة ما جلس يتشهد ويصلي على النبي، ما جلس، لا قام على طول. المؤلف هنا يقول إن كان أنه ذكر قبل أن يستتم قائم إلى الآن ما اعتمد قيامه، فيجب عليه أنه يرجع ويتشهد ويجلس ويتشهد. فإن كان أنه وقف ولكنه ما شرع في قراءة الفاتحة فهذا يكره له أنه يرجع، لأنه وصل إلى الركن الذي يليه. فإن كان شرع في القراءة حرم الرجوع، حرم الرجوع ما عاد يرجع. والصحيح أنه ما فيه إلا تفصيلي، إن ذكر قبل القيام وهو لا يزال في حالة النهوض إلى الآن ما استتم قائم، إذا كان في هذه الحال فيجب عليه الرجوع. فإن كان لا إلا وصل إلى ركن الركوع فهذا يحرم عليه الرجوع ويلغي التشهد، التشهد والجلوس له يلغيهما ويسجد لهما سجود السهو في آخر الصلاة، يا قبل السلام يا بعد السلام. هذا متى؟ هذا إذا استتم قائم، إذا استتم قائما ولم يذكر، وصل إلى ركن القيام وهو لم يذكر، فهنا لا، هنا يحرم عليها الرجوع ولا يجوز له الرجوع، وإنما سقط التشهد وسقط الجلوس له، ويكفي عنهما أنه يسجد سجدة السهو، سجود السهو في آخر الصلاة. هذا ما هذا متى؟ هذا إذا كان الإنسان مأموم والسهو من الإمام، ماذا يفعل المأموم؟ المأموم يتابع الإمام، يعني أنت يا المأموم تدري إن هذا تشهد أول، الإمام هو الذي نسي وقام، ينبهه المأموم ويقول سبحان الله سبحان الله، إن رجع فذاك، ما لم يرجع الحق اتبع، الغى انت هذا وانت معذور، انت معذور في تركه، لان متابعه الامام الزم من متابعه الامام الزم من التشهد الاول، فانت تتبعه، واذا سجد للسهو تسجد معه. هذه اذا كان الانسان، ولكن الكلام على حالة المنفرد، إذا كان المنفرد ذكر ترك السجود، ذكر التشهد قبل الاعتدال، فهذا يجب عليه أنه إيش؟ أنه يرجع. فإن كان أنه اعتدل ولم يذكر فهذا يلغي التشهد ويمضي في الصلاة ويسجد السجود السهو. هم يقولون إذا، لأنه إذا وصل إلى القيام وصل إلى ركن، القيام ركن من أركان الصلاة، هم يقولون هذا ركن ما هو مقصود، المقصود لأجل القراءة. ليش؟ لو تركه الإنسان بطل الصلاة. فالصحيح إن إيش؟ أنه إذا وصل إلى حد القيام بطل الصلاة. مثل التشهد الأول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين. إنسان راكع ونهض من الركوع وهما قال سبحان ربي العظيم. نقول إذا وصلت إلى حد القيام لا ترجع، يعني ذكر أنه ترك سبحان ربي العظيم قبل أن ينهض عن الركوع، نقول ارجع وصل، ارجع وقل سبحان ربي العظيم. قال ما افتكرت إلا بعد ما إيش اعتدلت، قلنا خلاص اتركه واسجد عنه، هذا واجب تركته اسجد عنه، هذا هو، هذا الكلام عنه. طيب يقول ايش حد القيام، ايش حد القيام من حد الركوع؟ قلنا اذا كنت تلمس ركبتيك فانت تعتبر راكع، تعتبر حالة ركوع.